بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم الخميس الموافق للسادس من شهر رمضان المبارك. درسنا في التفسير والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى وسورة الجن. سورة الجن من السور المكية التي نزلت في مكة قبل الهجرة، وهي تتحدث عن موقف الجن من الدعوة، وأنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم منذرون، وتناسبها مع ما قبلها تناسب واضح جدا حتى مع ما بعدها. فإن ما قبلها سورة نوح الداعية، أكبر داعية على وجه الأرض بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نوح عليه السلام. فلما ذكر الله الداعية من الإنس ذكر الدعاة من الجن الذين انطلقوا يدعون أقوامهم ويبينون يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها سورة المزمل ثم المدثر، فالمزمل زاد الداعية كيف يتزود للدعوة، والمدثر نزوله إلى الأرض إلى الساحة قم فأنذر. فالسور كلها متتابعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالآن ننظر كيف كانت دعوة الجن وكيف كان موقفهم من القرآن، فكيف كان موقفهم من سفهائهم، وأيضا من يعني مواقف أخرى يذكرها القرآن الكريم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الجن وهي مكية. قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن تنصرف فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي يبين سبيل الهدى، فآمنا به وكانوا قبل ذلك فيما ذكر على اليهودية. وأنه تعالى يعني ارتفع جد ربنا عظمته وكبرياؤه، وأنه كان يقول سفيهنا وهو المشرك منهم على الله شططا، أي جورا وكذبا. قال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في تفسير الكلب أن رجالا من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرا فأمسى في الأرض القطر نادى: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيبيت في منعة منه حتى يصبح. فزادوهم رهقا، أي زادت الجن يتعودهم بهم إثما. وأنهم ظنوا أي ظن المشركون من الجن كما ظننتم، يقولوا للمشركين من الإنس أن لن يبعث الله أحدا، يعني يجحدون البعث. قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا قول الجن من كان يفعل ذلك منهم. وأنا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي حفظة تمنع من الاستماع. قال محمد: الشهاب الرصد أي الذي قد أرصد به للرجم، وشهبا جمع شهاب. قال يحيى: وكانوا يستمعون أخبارا من أخبار السماء. وأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يستمعوا. عن يحيى عن عبيد الصمد عن عبد الصمد أو عبيد أنه قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى نجما يرمى به، فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي بها، فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمر حدث. فجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في تفسير الحسن أنهم قالوا: هذا أمر حدث حين رمي بالنجوم، فلا ندري أشر أراد الله بأهل الأرض أن يهلكهم أم أراد بهم ربهم رشدا أم أحدث لهم منه نعمة وكرامة. وأنا منا الصالحون يعني المؤمنون، ومنا دون ذلك يعني المشركين، كنا طرائق قددا، وفي الجن مؤمنون ويهود ونصارى ومجوس وعبد الأوثان. قال محمد: طرائق أي كنا فرقا، والقدد جمع قدة، وهي بمنزلة قطعة وقطع. وأنا ظننا يعني علمنا أن لن نعجز الله، أن لن نسبق الله حتى يقدر علينا يبعثنا يوم القيامة. وأنا لما سمعنا الهدى يعني القرآن آمنا به صدقنا به، ألا يخاف بخسا أي لا ينقص من عمله. ولا رهق ظلما أن زاد عليه ما لم يعمل. قال محمد: أصل الرهق في اللغة العيب والظلم، يقال رهق وترهق في دينه إذا ظلم. وأما القاسطون يعني الجائرون عن الهدى، قال محمد: يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. فأولئك تحروا رشدا أصابوا الرشد، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الإيمان لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأوسعنا لهم من الرزق. في تفسير الحسن: لنفترهم فيه لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم. قال محمد: قالوا غدقت الأرض وأغتقت إذا ابتلت، وقالوا مطر غيداق أي كثير، وسنة غيداق إذا أخصبت. نسلكه ندخله عذابا صعدا، تفسير قتادة: لا راحة فيه. قال محمد: صعدني الأمر إذا شق علي. وأن المساجد لله، قال محمد: المعنى ولأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بتفسير الحسن: قال يقول ليس من قوم غير المسلمين يقومون في مساجدهم إلا وهم يشركون بالله فيها، فأخلصوا لله. وأنه لما قام عبد الله يدعو يعني يدعو الله كادوا يعني كاد المشركون يكونون عليه لبدا. بتفسير طمس من الحرب عليه، قال محمد: كل شيء ألصقته بشيء إلصاقا شديدا فقد لبته. قل إني لا أملك لكم ضرا أن أدخلكم بالكفر، ولا رشدا أن أبقيكم على الهدى. قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، ملجأ ألجأ إليه إلا بلاغا من الله. فسيعلمون من أضعف ناصرا، أي أنكم أيها المشركون لا ناصر لكم. وأقل عددا، أي يفرد كل إنسان بعمله. قل إن أدري قريب ما توعدون، أيها المشركون إن مجيء الساعة أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، والغيب ها هنا في تفسير قتادة الوحي، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله الرسالة، يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم، وأحاط عن الله ما لديهم يعني ما أرسلوا به، فلا يوصل إليهم حتى يبلغوا عن الله الرسالة. وأحصى كل شيء يعني من خلقه عددا، قال محمد: عددا حال المعنى، وأحصى كل شيء في حال العدد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه السورة وهذا تفسيرها المختصر الجميل الحسن البين. وذكر بعض أهل التفسير أن السورة هي سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل نفرا من الجن واستمعوا لقراءته، فكما قال سبحانه وتعالى: استمع نفر من الجن. وجاء في آخر الأحقاف أنهم أيضا استمعوا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل الجن في أكثر من موقف، حتى ذكر بعضهم أنها أربعة مواقف وأربعة يعني مناسبات. كان أولها أن الجن لما كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع، فكما قال الله سبحانه وتعالى في عنه، قال: وأن كنا نستمع، يعني كانوا يستمعون يعني الجن، قال: إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما رأوا الشهب كثيرة قالوا: حدث شيء في الأرض. فبدأوا يبحثون إلى أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه في وادي نخلة بين مكة والطائف، وقيل أنه كان متجها إلى سوق عكاظ. فلما توجه إلى سوق عكاظ أدركته صلاة الفجر، فصلى بأصحابه، فاستمعت الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو الذي حدث، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام فآمنوا. قالوا، قيل أن هؤلاء هم جن نصيبين من مكان في الشام، فجاءوا وأسلموا. وهناك عدة مواقف أخرى، كانت مرة مع ابن مسعود وغيره، فذكرها أهل السير وأهل التفسير وأهل أيضا التاريخ عن هذه المواقف. أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم سورة كاملة سميت بسورة الجن. يقول الله سبحانه وتعالى: يعني آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأن الجن استمعوا لدعوته وتقبلوها. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لقومك، قل أوحي إلي، أي جاءني وحي من السماء أن إلي أنه استمع نفر من الجن، أي أن نفرا من الجن جاءوا واستمعوا. قد يأتيك شخص يقول لك: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قابلهم، كيف يأتي خبر من السماء أنه قابلهم وهو قد قابلهم حقيقة وجها لوجه؟ فنقول: ليخبر قومه، لو أخبرهم قال إني قابلت الجن ما صدقوه، لكن لما يقول أنا قابلت الجن وهذا دليلي وحجتي أن الله أوحى إلي بهذه السورة استمعوها، كان ذلك أقرب إلى قبول كلامه. لأنه لما يخبر أنه قابل الجن أو أنه فعل كذا وكذا من الأشياء التي هم يستبعدونها لن يقبلوا منه، وهم أعداء للدعوة. فجاء القرآن ليثبت هذه الحجة: قل أوحي أن أتاني الوحي الذي يؤكد أنني قابلتهم فعلا، وليست هذه المقابلة يعني افتراء من عندي أو لا حقيقة لها، بل هي حقيقة وصدق. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النفر قالوا قيل أنه هو العدد من يعني من 3 إلى 9، وبعضهم زاد إلى 40 وبعضهم إلى 30، اختلفوا في تحديد النفر، والشاهد أنها عدد منهم، عدد من الجن. لكن لو جاءك شخص قال لك: طيب أنت تقول العدد قليل، والله سبحانه وتعالى يقول: كادوا يكونون عليه لبدا، كيف يتلبدون عليه؟ اللبد يعني أنهم تكاثروا عليه فأصبحوا متلبدين عليه. فنقول: يمكن الجمع بين هذا وهذا، وذلك أنه قد يكون في أول الأمر كان العدد قليل ثم زادوا بعد ذلك، أو تكون هذه واقعة وهذه واقعة. طيب يقول: استمع نفر من الجن فقالوا، استمعوا ماذا؟ استمعوا القرآن، كلام الله، استمعوا كلام الله القرآن الكريم، فقالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا. شوف كيف موقفهم الأدب من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وتقبلها، واعترافهم بأن القرآن كلام الله وأنه قرآن منزل من السماء، لا كما يقول المشركون إن محمدا يفتري ويكذب على الله. فقالوا: سمعنا قرآنا، ووصفوه بأحسن الأوصاف، قرآنا عجبا، يعني فيه عجائب، فيه عجائب لا تنتهي. يقول لا لا لا يقول بعض أهل العلم أو في بعض الآثار الموقوفة، قال: القرآن لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه ولا يمل القارئ منه، والعلماء لا يشبعون منه، فلا تنقضي عجائبه، عجائبه كثيرة. فوصفوه بأنه قرآن عجبا، ثم وصفوه بوصف آخر وهو أنه كتاب هداية، وليس أي هداية، هداية رشد وعقل وتمام. شف قال: يهدي إلى الرشد. يقول المؤلف: أي يبين سبيل الهدى. يعني هذا القرآن قرآن عجبا، هذا وصفه، ثم وصفوه بوصف آخر لا ينقضي، وهو أنهم أتوا بفعل مضارع لا ينقضي، يهدي دائما إلى أي شيء؟ قال: إلى الرشد، إلى الهداية والرشاد والعقل والسمت والعلم، كل هذه داخلة في هذا المعنى. قال: فآمنا به. وهذا أيضا يدل على احترامهم وتوقيرهم وأدبهم، لم يكفروا وإنما آمنوا مباشرة. آمنا، أتى بالفاء تدل على السرعة. قال: فآمنا به. يقول: وكانوا قبل ذلك فيما ذكر على اليهودية، يعني هم على طوائف مختلفة، وبعضهم على الشرك وبعضهم على الكفر إلى آخره. قال: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا رد على المشركين الذين يعني لا يزالون، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ولا يزالون على شركهم وكفرهم، وهؤلاء يعني قالوا: لن نشرك بربنا أحد، لا يمكن أن نشرك بربنا أحد، كيف نشرك بالله وهو الواحد الأحد الذي أرسل رسوله وأنزل كتابه الذي يستحق العبادة لا إله إلا هو. قال ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قالوا وأنه تعالى جد ربنا. كل هذه أن أن أن بالفتح معطوفة على الأولى، قل أوحي إلي أنه، أي أوحي إلي استماع النفر أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. طيب وأنه تعالى جد ربنا، تعالى يعني تعاظم وارتفع كما قال المؤلف من العلو. من هو؟ قال جد ربنا. ما معنى جد ربنا؟ كثير من العوام الناس ما يفهم كلمة جد ربنا، يظن الجد هنا معناها الجد، لا، الجد هنا معناها العظمة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، العطاء والعظمة. فقال هنا وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة الله عز وجل وكبرياؤه. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يجوز أن يتخذ صاحبة ولا ولد، هو الغني من كل وجه، القوي العزيز الذي يملك الدنيا كلها، لا يحتاج إلى صاحبة زوجة ولا ولد. سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنزه الله عز وجل، شف عظم القرآن كلام الله، ثم انتقلوا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد، وأيضا تجريد الله ونفي عنه كل ما لا يليق. قال وأنه كان يقول سفيهنا، ذكروا موقف من هو على الشرك من قومه أو من الجن، وقيل السفيه هو إبليس، وقيل هم كل مارد من الشياطين. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يقول المارد المشرك منهم يقول على الله شططا، أي جورا وكذبا، يعني يكذب على الله عز وجل باتخاذ الوالد الصاحبة والولد واتخاذ الشريك وغير ذلك. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما معنى الظن هنا؟ نقول الظن هنا بمعنى اليقين، وهو أكثر استعمال القرآن. يعني الظن هنا بمعنى اليقين، وكثير استعمال القرآن للظن بمعنى اليقين. لا بد أن نفهم أن الظن بمعنى اليقين. طيب يقول هنا وأنا ظننا، أي أيقنا يقينا تاما على أي شيء، أن ألا نقول ألا تقول الإنس، يقول الأصل أن الجن والإنس لا يكذبون على الله، هذا الذي نظنه. طيب ماذا يقول المؤلف هنا؟ قال هو ما فسر هذه الكلمة أو هذه الآية. طيب يقول هذا مثل ما ذكرنا، يعني الذي يجزم به والذي حقيقة ويعني يقين أن الإنس والجن لا تقول على الله كذبا، إلا من تمرد وكذب وخرج عن الطريق. طيب يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاهدوهم رهقا. يقول تفسير الكلبي أن رجالا من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرا فأمسى في الأرض القفر أو القفر، يعني الأرض التي ليس فيها أحد، نادى أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيبيت في منعة منه يصبح. طيب أولا الاستعاذة لا تكون إلا لله، والاستعاذة بغير الله الشرك، الذي يستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، فالاستعاذة نوع من العبادة. فهؤلاء يعوذون برجال من الجن، وقول برجال دل على أن الجن فيهم رجال وفيهم نساء، وأنه كان رجال من الإنس، يقول نفر من الإنس يأتون إلى الوادي ويقولون أعوذ بصاحب هذا الوادي أو سيد هذا الوادي من سفهاء قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أبدل هذه الكلمة، أن الإنسان إذا نزل منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلا يصيب شيء حتى يرحل. هذا الهدي النبوي. أما أهل الجاهلية مثل ما ذكرنا هنا أنهم ماذا؟ أنهم يتعوذون بسيد الجن أو بأحد الجن من سفهائه، وهذا شرك، هذا شرك لا يجوز شرك. فنبه الجن أن بعضهم يفعل هذا الفعل وذكروه على وجه الذم، ذكروه على وجه الذم. قال: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ظنوا نفس الشيء بمعنى اليقين، أي أيقنوا هؤلاء المشركون، يعني الذين يشركون بالله فيتعودون بغير الله، والجن الذين يعيذونهم لأن لهم مصالح، كلهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدا. شوف قال المؤلف، يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما هو الرهق؟ قال: زاد الجن لتعوذهم بهم إثما. الرهق أصله من الإرهاق وهو التعب، هذا هو أصله. يقول: أرهقني لا ترهقني، يعني تشق علي، وأصله المشقة والتعب وما يصيب الإنسان، فمن ما يصيبه الإثم، لأن كلمة الرهق ستأتينا: فلا يخاف بخسا ولا رهقا، عند الآية 12. ما معنى الرهق؟ قال المؤلف هناك هو الظلم، والرهق قال أصله العيب والظلم، فما يصيب الإنسان من مشقة سواء في المعصية أو في الإثم أو في الظلم أو إلى آخره، كله داخل. طيب، يقول هنا: وأنهم ظنوا كما ظننتم، في هذه العقيدة الفاسدة وهو إنكار البعث. يقول: كما ظننتم أيها المشركون، وظنوا أيضا هؤلاء الذين يستعيذون بالجن كما ظن الجن، يعني الذي ظن المستعيذون والمستعاذ منهم والمشركون، كل من اعتقد هذه العقيدة الفاسدة الباطلة وهي الكفر باليوم الآخر وعدم الإيمان به، كلهم داخلون أن لن يبعث الله أحدا، يجحدون البعث. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى قال: وأنا لمسنا السماء، أي أخبرت الجن أنهم لمسوا السماء. كيف لمسوها؟ يعني قاربوها، أما يكون لمس حقيقي ممكن، أو أنهم حاذوها وقاربوها. يقول هذا قول الجن من كان يفعل ذلك منهم، أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت حرسا من الملائكة، والشهب النيران التي تقذف بها النجوم. قال: مقاعد للسمع. يقول: كنا نجلس مجال مكان أماكن قريبة من السماء، فإذا ماذا يعني الآن ما نستطيع، السماء محفوظة. يقول هنا قال محمد: الشهاب الرصد. من هو محمد؟ نقول: هو المؤلف، هو المختصر الذي اختصر الكتاب، وهو ابن أبي زمني. قال: الشهاب الرصد الذي قد أرصد، الذي قد أرصد به أو أرصد به للرجل. والشهب جمع شهاب. قال يحيى صاحب الكتاب، صاحب الكتاب المؤلف هو يحيى، قال يحيى، يحيى بن سلام: وكانوا يستمعون أخبارا من أخبار السماء، وأما الوحي فلم يكونوا يقدرون عليه أن يستمعوا. قال عن يحيى عبد الصمد قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنهم يقولون: كنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى نجما، أو هو يقول كذا أبو رجاء، ما نرى نجما يرمى به أو يرمي به، فبينما نحن ذات ليلة إذ النجوم قد رمي بها، فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمر حدث. فجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. هذا من كلام الجن، مثل ما ذكرنا في أول الأمر، أنهم لما رأوا الشهب كثيرة وأنها ترمي قالوا: حدث شيء في الأرض، فجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. طيب، يقول: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يقول لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تفسير الحسن أنهم قالوا هذا أمر حدث حين رمى أو رمي بالنجوم، فلا ندري أشر أراد الله بأهل الأرض أن يهلكهم أم أراد بهم ربهم رشدا أم أحدث لهم منه نعمة وكرامة. لاحظ تأمل حسن الأدب من الجن، ما هو؟ أنهم ماذا؟ أن كان موقفهم أنه لما جاءوا في باب الشر ما نسبوه إلى الله، لما جاءوا في باب الخير نسبوه. أشر أريد أم أراد بهم ربهم، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني، هذا من الأدب. طيب أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال أيضا وأنا منا الصالحون، أي منا طوائف صالحة يعني مؤمنة وتعمل الصالحات، مؤمنون يعملون الصالحات، ومنا دون ذلك يعني من هم ليسوا صالحين كالمشركين وأهل المعاصي والكفر، كنا طرائق قددا يعني طوائف، طريقة طريقة طريقة يعني طوائف مختلفة مختلفة، منهم المؤمن ومنهم المقصر ومنهم المبتدع ومنهم الكافر ومنهم المشرك إلى آخره. يقول المؤلف هنا وفي الجن مؤمنون ويهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان إلى آخره. قال محمد طرائق أي كنا فرقا، والقدد جمع قدة وهي بمنزلة القطعة، طرائق يعني فرق، فرق وقطع. يقول بعدها سبحانه وتعالى مخبرا عن حالهم قال وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، ظننا كما قال المؤلف علمنا وتيقنا أن لن نعجز الله، أن نسبق الله حتى لا يقدر علينا فيبعثنا يوم القيامة، لا بد أن الله قادر عليهم، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ولا نستطيع أن نهرب من الله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، ما يمكن في في في قبضة الله. قال وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقول لما سمعنا الهدى القرآن، شوف ثناء مرة أخرى، ابتدأوا بالثناء لما قال سمعنا القرآن عجبا، الآن سموه هدى، سمعنا الهدى آمنا به أي بالقرآن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. شوف قال لا يخاف بخسا يعني نقصا في أعماله، ولا رهقا أي ولا ظلما يعني لا يخاف أن يبخس من عمله وينقص ولا يزاد عليه من يعني من الظلم ونحوه، كما قال سبحانه قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما ولا هضما، وكذلك لا يخاف البخس النقص ولا الزيادة في يعني ظلما أو يعني أن يزاد عليه شيء عليه. شوف المؤلف قال الرهق العيب والظلم، مثل ما ذكر مر معنا ما يرهق الإنسان ويقلقه ويتعبه، هذا إرهاق، يقال أرهقني فلان إذا أصيب بالعيب وأصيب بكل ما يعني يصيبه من يعني من الأشياء التي من الإثم ونحوه، أو كلها معاني متقاربة معاني متقاربة. طيب يقول وأن منا المسلمون، مثل ما ذكروا أولا قالوا منا الصالحون، والآن يعني الصالحون والكفار، وهنا ذكر قال المسلمون والقاسطون، يعني منا المسلمون الذين أسلموا واستجابوا لربهم وأصبحوا من المسلمين، وهناك طوائف أخرى قاسطون، والقاسط هو الجائر عن الهدى الظالم الذي ترك العدل، فالقاسط من قسط، قسط إذا عدل عن الطريق، والمقسط من أقسط إذا عدل، فرق بين المقسط والقاسط، القاسط جائر وظالم والمقسط عادل مستقيم، هذا فعل ثلاثي وهذا فعل رباعي، فإذا قلت مقسط أقسط، قلت قاسط قسط، فلا بد أن نفرق بينهما. يقول وأما القاسطون فكانوا جهنم حاطبا. يقول سبحانه وتعالى فمن أسلم هؤلاء تحروا رشدا، يعني أصابوا الطريق المستقيم والصراط المستقيم. وأما القاسطون فكانوا جهنم حاطبا، أن لو استقاموا على الطريقة، يقول لو استقاموا على المنهج وعلى الإيمان والطاعة، قال الله عز وجل لأسقيناهم، لأسقيناهم، هذا كلام من الله، لأسقيناهم ماء غدق، أي لوسعنا عليهم الرزق. طيب لماذا قال الماء؟ نقول لأن الماء هو سبب الرزق، فالماء النازل من السماء سبب للأرزاق، فمعنى أسقيناهم ماء غدق يعني ماء كثيرا غزيرا الذي يكون ثمرته ماذا؟ ثمرته متاع الدنيا من الأرزاق وغيرها. قال لنفتنهم فيه، أي امتحان، هل يشكرون أو يكفرون. يقول إذا وسعنا عليهم الدنيا، ليس التوسيع هذا في مصلحتهم، هذا ابتلاء من الله، هل يشكر أو لا يشكر. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر ربه ولا يقبل دعوة الله، النتيجة ما هي؟ نسلكه عذابا صعدا، أي ندخله العذاب وهو نار جهنم. صعدا أي يعني أمرا شاقا، تقول صعدت الشيء إذا وجدت مشقة منه، صعدا يعني أمرا شاقا. طيب يقول قالوا ومن يعرض عن ذكر، قال سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. من هو الذي يسلكه؟ يقول الله، الله يجعله يدخله نار جهنم، هذا معناه. نسلكه يسلكه أي الله يسلكه عذابا صعدا أي شاقا شديدا وهو نار جهنم. ثم قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يقول هنا ما معنى المساجد؟ قال محمد المعنى ولأن المساجد لله، قيل المساجد هي المساجد المعروفة التي تبنى لتقام فيها الصلاة والعبادة وقراءة القرآن والعلم والتعلم، وقيل المساجد مواضع السجود، مواضع السجود أي السجود لا يكون إلا لله. فإن قلت المساجد فهي المساجد، وإن قلت السجود فهي السجود، كلها صحيحة. وأن المساجد أي لا يكون السجود إلا لله، لأن الذي يسجد له هو الله سبحانه وتعالى فلا يسجد لغيره. فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تشرك مع الله لا بالسجود ولا بغيره. يقول هنا وأنه لما قام عبد الله، هذا خبر من الله ليس من الجن. شوف اختلف الآن أسلوب، شوف قال الذي قال لأسقيناهم هو الله، والذي قال والذي قال سبحانه وأنه لما قام عبد الله، هذا خبر من الله، والمقصود بعبد الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يدعوه يدعو الله، كادوا من هم؟ قيل المشركون وقيل الجن، كادوا يكونون عليه لبدا. هذا بعض المفسرين يقول المشركون كادوا يكونون على النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد، اجتمعوا عليه يكونون عليه لبدا، يتلبدون عليه، إما تعجبا من دعوته وإما يعني صدا لدعوته. وأما والمعنى الثاني أن الجن هم الذين كادوا يكونون عليه لبدا، أي يتلبدون لكثرتهم. والتلبد كما ذكر المؤلف التصاق الشيء بالشيء. قل إني لا، هذا من كلام الرسول أو من الله عز وجل يوجه به نبيه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يقول لا أملك لكم ضرا، يعني أنا ما أملك لا ضر أضركم أو أكون سببا في كفركم وطغيانكم، ولا رشدا أني أنا أيضا أملك الهداية لكم. أنا ما أملك شيء، أنا عبد ورسول ويوحى إلي وأنذر وأحذر وعلي البلاغ، لا أملك لا ضرا ولا رشدا إلا ما أستطيع أن أدعو به، لا أملك. طيب قل إني لن يجيرني حتى أنا لا أستطيع، لن أحد يستطيع أن يمنعني، يجيرني يعني يمنعني من الله أحد، لا أستطيع أحد يمنعني لو أراد الله بي ضرا، لو أراد الله بي ضرا ما أحد يستطيع، لا أجد من يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ. هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، وإنه إنما هو رسول، وهذا أمر. الأمر الثاني هذا توجيه للمشركين، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة قربه من الله ومنزلته عند الله لا يملك لنفسه ولا يستطيع أن أحد يجيره لو أراد الله به العذاب، فكيف أنتم أيها المشركون؟ قال إلا بلاغا من الله ورسالته. إلا هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع، يقول لكنني أبلغ رسالة ربي، وهذه بلاغا متصلة بالأول لا بالثاني. شوف قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، وليست متصلة بقوله إني لا يجيرني، هذه ما لها علاقة، إلا بلاغا عائدة إلى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لكنني أملك البلاغ من الله ورسالاته، هذا الذي أبلغكم به. ثم حذرهم قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من يعص الله ويشرك ويكفر بالله فمأواه جهنم. قال حتى إذا رأوا ما يوعدون، يقول حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب إما في جهنم أو عذاب الدنيا الذي كانوا يوعدون به، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، سيعلم هؤلاء المشركون من القوي الناصر، من هو ومن هو الأقوى بالعدد. لا شك أن الله ورسله وأولياءه أقوى، فإن الله ناصر أولياءه. قال فسيعلم من هو شر، فسيعلمون قال من أضعف ناصرا المشركون لا شك، وأقل عددا في ولله جنود السماوات والأرض، فلا يعني مقارنة بين جنود الله وجنود المشركين. قل إن أدري أقريب، قل لهؤلاء المشركين أن قل إن أدري أقريب، إن أدري يعني لا أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، قل لا أدري هل العذاب الذي توعدون به سيأتيكم الآن قريبا أو بعيد الأمد، المهم أنه سيأتيكم يا قرب أو بعد، يعني سواء العذاب أو مثل ما ذكرنا يوم القيامة، ما تدري من مات قامت قيامته، أقريب ما توعدون أم يجعل له أمدا، وإن أعطاه أمدا فهو آت، كل ما هو قريب فهو آت، أو كل ما هو آت فهو قريب. طيب قال عالم الغيب، أي الله عز وجل ربي أمدا، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يقول الله سبحانه هو المختص بالغيب، ما يعلم مجيء العذاب أو مجيء الساعة إلا الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا لكن من ارتضى من رسول، يقول من ارتضى من رسول كالملك أو الرسول من البشر فإنه يوحي إليه ويخبره بشيء من الغيب، من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، يقول يعطيه الله من الملائكة أو من الرسل لكنه محفوظ بحفظ الله، الشياطين لا تستطيع ولا يمكن أن يعتدوا على الملك أو ما يحمله الملك من علوم الغيب، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، يحفظهم الله في تبليغ الرسالة سواء الملائكة أو الرسل. قال يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، الله يعلم أن الرسل والملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم، وأحاط الله بما لديهم يعني ما أرسلوا به، فلا يوصل إليهم حتى يبلغوا عن الله الرسالة، أحاط بما لديهم سبحانه وتعالى وحفظهم من شياطين الجن والإنس وأحصى كل شيء عدد سبحانه وتعالى، يعني قدرته وسعة علمه لا يغيب عنه شيء، الخلق قد أحصاهم عددا لا يغيب عنهم أحد. طيب نأخذ سورة المزمل، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة المزمل وهي مكية كلها. قوله تعالى قل يا أيها المزمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمزمل هو المتزمل بثيابه، قال محمد يقال تزمل فلان إذا تلفف بثيابه، وكل شيء لفف فقد زمل. وجاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال يقول للنبي أيها المزمل بثيابه يعني يلبسها للصلاة، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، قال محمد نصفه أي قم نصفه، ورتل القرآن ترتيلا أي ترسل فيه ترسلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا في تفسير قتادة يعني فرائضه وحدوده والعمل به، إن ناشئة الليل قيام الليل، قال ابن عباس وهي بلسان الحبش، فإذا قام الرجل قالوا قد نشأ فلان، قال قتادة وما كان بعد العشاء وهو من ناشئة الليل هي أشد وطأ، وهي تقرأ وطأ مفتوحة الواو المقصورة ووطاء مكسورة الواو الممدودة، فمن قرأها وطأ بفتح الواو فتفسيرها عند قتادة أثبت في الخير، ومن قرأها بكسر الواو والمد فتفسيرها عند ابن عباس أشد مواطأة للقلب بفراغه، لأن الأصوات تهدأ في الليل. قال محمد وطاء مصدر واطأت، وأراد مواطأة القلب والسمع للفهم للقرآن والأحكام لتأويله، وإليه ذهب يحيى. وقوله أقوم قيل أي أصدق في التلاوة وأجدر ألا يلبس عليك الشيطان تلاوتك، إن لك في النهار سبحا أي فراغا طويلا يعني لحوائجه، وتبتل إليه تبتيلا أخلص له إخلاصا، رب المشرق والمغرب مشرق الشمس ومغربها، اتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون ما يقول لك المشركون، وهي منسوخة نسختها القتال، وذرني والمكذبين أولي النعمة في الدنيا فسأعذبهم يوم القيامة، وهذا وعيد، يقال إنها نزلت في بني المغيرة وكانوا ناعمين ذوي غنى. قال محمد النعمة التنعم، والنعمة اليد الجميلة والصنع من الله للإنسان، ومهلهم قليلا أن بقاءهم في الدنيا قليل ثم يصيرون إلى النار، إن لدينا عندنا أنكالا وهي القيود. قال محمد واحدها نكل وطعام ذا غصة تبص به الحلوق. قوله تعالى يوم ترجف الأرض أي ذلك لهم يوم ترجف الأرض وتتزلزل، يوم ترجف الأرض تتزلزل والجبال وكانت أي وصارت يعني الجبال كثيبا أي رملا مهيلة أي سائلة، فأخذناه أخذا وبيلا يعني شديدا. قال محمد يقال استوبلت البلد، ويقال كلأ مستوبل أي لا يستمر، يوم يجعل الولدان شيبا أي فكيف تتقون ذلك اليوم الذي يجعل الولدان فيه شيء شيبا أي إن كبرتم لم تتقوه، السماء منفطر به أي منشق فيه. قال محمد قوله السماء منفطر به أي ذات انفطار، كما تقول امرأة مرضع أي ذات رضاع. إن هذه تذكرة أي إن هذه السورة تذكرة للآخرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم يعني أقل أدنى يعني أقل من ثلثي الليل، إلى قول يعلم أن لم تحصوه، فتاب عليكم في تفسير قتادة كان الفرض قيام الليل في أول هذه السورة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها بالسماء 12 شهرا، ثم أنزل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وبعضهم يقرأها وثلثه، إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فريضتان واجبتان، صار قيام الليل تطوعا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، تفسير الحسن هذا في التطوع، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. قال محمد المعنى تجدوه خيرا لكم من متاع الدنيا، ودخلت هو فصلا، وأعظم أجرا أن يثيبكم عليه الجنة، واستغفر الله إن الله غفور رحيم يعني لمن آمن. طيب بارك الله فيك. السورة كما ذكر بعض أهل التفسير يقول هي زادت داعية، إذا تريد أن تصبح داعية وتنزل إلى الساحة، إلى دعوة، إلى ساحة الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن تتزود قبل. كيف تتزود؟ تتزود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزود في الطاعات والقرب من الله والعبادات، وأجلها هي الصلاة وقيام الليل الذي ركزت عليه السورة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله وما تقدم لأنفسكم من خير. فالصدقة والصلاة من أهم الأمور التي تعين الداعية على الدعوة. هذه السورة قيل إنها هي ثاني سورة نزلت، وقيل ثالث سورة نزلت، على خلاف، فهي من السور المبكرة بالنزول. يقول المزمل، قال المزمل أصلها المتزمل بثيابه، يعني المتلفلف الذي تلفف بثيابه، يقال له تزمل بثيابه. وهذا فيه لطافة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إدخال اللطافة مع، يعني بتلطف، يقول يا أيها الذي قد تزمل بثيابه وتلطف، اترك عنك التزمل وألقي عنك هذا التزمل، وقم لليل، قم صل، قم وأحيي ليلك بالطاعة، قم بدل ما تتلبس بثيابك وبلحافك وبملابسك، تلبس بالصلاة، قم. قال قم الليل إلا قليلا، قال محمد قم الليل إلا قليلا نصفه، أي نصفه، أي قم نصفه. شوف قال قم الليل، الليل ما هو إلا قليلا مبهم، ثم قالك قم نصفه، بدل قم نصفه، أو انقص من النصف حتى يصبح ثلثين، أو زد عليه حتى يصبح ثلث، أو زد عليه فيصبح ثلثين. فأنت قم نصف الليل، إما الثلث تنقص إلى الثلث أو تزيد إلى الثلثين، كل ذلك جائز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فقيام الثلث إلى النصف هذا هو الذي يكون أفضل القيام. قال ورتل القرآن ترتيلا، يقول ترسل في قراءتك وتأنى وتدبر وتأمل، لا تهذه هذا الشعر، وإنما قف وتأمل. فصلاة وتلاوة القرآن. قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل، ثقيل إلا من خفف الله عليه، ثقيل في حفظه وتلاوته وقراءته وأحكامه وما فيه. قال هنا قال الفرائض والحدود، قال إن ناشئة الليل، قال قيام الليل، قال ابن عباس الناشئة بلغة الحبشة القيام، الناشئة تنشئ، أنت تنشئ الصلاة في الليل تنشئها، هذا ناشئة الليل. قال هي أشد وطئا، موافقة، يتفق القلب مع اللسان، اللسان يتكلم والقلب يستوعب، هذا معناه أشد وطئا. هو قال قراءة، قال وطاء ووطئا، توافقا أو أثبت في الخير والاستيعاب، كلها قراءات، يعني المعنى واحد، المعنى واحد. يقول تواطأ القوم إذا اتفقوا. طيب يقول هنا وأقوى مقيلا، أصدق في الكلام وأوضح وأجدر وأبين. قال إن لك في النهار سبحا طويلا، ما معنى سبحا في النهار؟ قال فراغ لك، يعني إذا تريد تنام نم، تريد أن تعمل اعمل، تريد أن تشتغل اشتغل، تريد أن تصلي صل، النهار لك فسيح واسع، اعمل به ما شئت. سبحا يعني وقتا واسعا، يقال سبح في الماء، يعني إذا كان ينطلق في الماء بسرعة، فكذلك انطلق في أعمالك وانطلق في صلاتك وانطلق في نوم، انطلق في ما تريد سبحا طويلا حوائجك. قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اذكر أكثر من ذكر الله وتبتل، يعني استمر، تبتل هو الاستمرار، الانقطاع لله، أخلص عملك لله واستمر عليه، تبتل إليه تبتيلا. قال رب المشرق والمغرب، الذي تذكر اسم الله وتسبحه هو رب المشرق والمغرب، هو الذي خلق المشرق، مشرق الشمس والمغرب. هنا قال مشرق، وفي آية قال مشرقي، وفي آية قال مشارق، كيف نجمع؟ نقول المشرق يعني جهة الشرق، والمغرب جهة الغرب، مشرقين مشرق الشتاء والصيف، وكذلك المغربين. المشارق المشارق اليومية فلا تعارض. يقول فاتخذه وكيلا، يعني لتتكل عليه في أعمالك وفي أشغالك وفي كل ما يعني تفوض أمرك إلى الله، لا تتكل على مخلوق وإنما توكل على الخالق، هذا معناه. يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة، لا قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول المؤلف هذه منسوخة، نسختها آية القتال، فنقول لا، لا نسخ، إنما هذه باقية، الصبر والعفو والمسامحة ونحو ذلك يأتي لها أوقات في وقت الضعف، وقت القوة القتال. قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، هذا تهديد للمشركين المكذبين بالدعوة، المكذبين للدعوة الذين يكذبون الدعوة. قال أولي النعمة يعني الذين أنعم الله عليهم وأعطاهم. شف النعمة غير النعمة، النعمة بالفتح هي الهيئة، يعني هم على هيئة منعمين أعطاهم الله غدق العيش وأترفهم فأصبحوا حالهم منعمة. أما النعمة هي الحالة، النعمة الشيء الذي أمامك تقول هذه نعمة من الله، فهذا الفرق بينهما. يقول مؤلف النعمة التنعم بحيث أن تظهر النعمة عليك، والنعمة اليد الذي ينعم الله عليك، وأما بنعمة ربك. قال ومهلهم قليلا، يعني انتظر قليلا معهم، فإنما مآلهم إلى النار وإلى الهلاك. ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا، يعني يوم القيامة. والأنكال أصل التنكيل، والأنكال العقوبات، أنكالا يعني مما ينكل به ويعاقب من القيود والسلاسل وغيرها. قال وطعاما ذا غصة، تغص به الحلوق مثل الغسلين ومثل طعام الزقوم وغيره. قال يوم متى يكون هذا؟ قال يوم ترجف الأرض تهتز وتتزلزل، والجبال أيضا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني على قوتها الجبال تصبح رملا مهيل سائل حتى تصبح سرابا وتذهب. قال إنا أرسلنا إليكم أيها المشركون ويا أهل مكة رسولا شاهدا عليكم أنكم قلتم أو فعلتم أو قبلتم أو رددتم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا شديدا قويا، فاحذروا أهل مكة يا أهل مكة أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء، فكيف تتقون إن كفرتم؟ كيف تتقون هذا اليوم إذا كفرتم وجئتم يوم القيامة؟ كيف تتقون هذا اليوم الذي يجعل الله فيه الولدان شيبا؟ يقول يعني كيف تتقون إن كفرتم ولم تتقوه؟ كيف سيكون موقفكم يوم القيامة، هذا اليوم العصيب الذي الولد الصغير يصبح قد شاب من شدة هول هذا اليوم؟ قال السماء منفطر به، السماء الأصل أن تقول السماء منفطرة، إذا السماء انفطرت كيف يقول منفطر؟ يقول ليس لا يقصد السماء نفسها، حال السماء، تقدير حال السماء منفطر مذكر، كان وعده مفعولا، أي منفطر أي منشق، أو أن السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث. طيب يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ ربي سبيلا، يقول هذه السورة تذكرة لمن يتذكر بها ينتفع بها، فمن أراد أن يسلك طريق النجاة فليسلكه. طيب خاتمة السورة وهي الآية الأخيرة، هذه نسخت أولها، هذه فيها نسخ، نسخت أولها. ما هو الأول؟ أن قوله قم الليل إلا قليلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه معه حولا كاملا حتى تفطرت أقدامهم وسالت دم منها، ثم إن الله خفف عليهم فرفع قيام الليل الذي كان واجبا عليهم، فأصبح مستحبا إلا في حق النبي، فإنه كان واجبا إلى أن توفاه الله. فقال الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم، أنت وأصحابك تقوم أدنى يعني أقل من ثلثي الليل، يعني أقل من الثلث يعني النصف، يقول هنا أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، يعني ثلاث أحوال هذه تقومونها وثلثه. قال وثلثه، يقول وثلثه وطائفة من الذين معك يعني المؤمنون، والله يقدر الليل والنهار، أي في في في زيادة الليل ونقصانه من الذي يزيد وينقص منه؟ هو الله سبحانه يقدره بتقدير دقيق، والله يقدر الليل والنهار. قال والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه، الله قد علم سبحانه بعلمه السابق أن لا أحد يستطيع أن يحصي هذا الليل والنهار. شوف قال علم أن لن تحصوه. طيب قال فقرأ ما تيسر منه، أي فقرأ ما تيسر من القرآن، أنك لن تستطيع أن تقوم الليل كله والعباد لن يحصوه لا في مقاديره ولا في قيامه. فقال سبحانه وتعالى فقرأ ما تيسر من القرآن، تيسر من اقرأوا وقوموا ما تيسر لكم من القيام، ممن يستطيع القيام، لأن الله خفف عنهم. قال علم أن سيكون منكم مرضى، هذه أسباب الأعذار التي تمنع من قيام الليل، ثلاثة أعذار ذكرها. قال علم أن سيكون منكم مرضى، أي السبب الذي خفف الله جعله خفيفا وجعله سنة ومستحبا لوجود منكم أناس مرضى قد لا يستطيع القيام لمرض بسبب أمراض تمنعه. ثم قال وآخرون يضربون في الأرض يسافرون، فالمرض والسفر أعذار، الله جعلها أعذار مقبولة. ثم ذكر العذر الثالث، قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله، المجاهدون لا يستطيعون القيام، فهؤلاء يعني قال فيهم أقرأوا ما تيسر منه وخفف الله عنهم، وقال أقيموا الصلاة المفروضة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة وتصدقوا، وهذا يكفيكم من قيام الليل الذي كان فرضا فأصبح سنة. أنا أقول أيها الإخوة هنا وقفة جميلة حقيقة، الآن إذا كان الله قد خفف عنهم قيام الليل وجعله مستحبا فيهم لأن عندهم أعذارا وهي إما مرض أو سفر أو جهاد، فكيف بالذي ليس عنده عذر؟ الآن كثير من الناس الآن ليس بمريض وليس بمسافر وليس بمجاهد وجالس ونايم ولا يقوم الليل، ما عذرك أمام الله وأنت تنام عن قيام الليل ولا تصلي الليل في السنة إلا في رمضان؟ فانهض وتفطن وانتبه لنفسك واحرص على طاعة الله وعلى قيام الليل، فإنه دأب الصالحين. يقول هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني تصدقوا وأكثر من الصدقات التي يعوضها الله لكم كأنها قرض حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير من الصدقات والأعمال الصالحة، أي خير تجدوه عند الله بل تجدوه مضاعفا أضعافا كثيرة. قال هو خيرا، هو ضمير الفصل، هو خيرا يعني تجدوه هو في الحقيقة خيرا وأعظم أجرا، أكثر خير وأكثر أجر عند الله. ثم قال واستغفر الله، شف قيام الليل وصلاة وعبادة وكل شيء، ثم يختمها بأي شيء بأن يكثر من الاستغفار لما فيه من التفريط، الإنسان مفرط. استغفروا الله إن الله غفور رحيم، أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله لعل الله أن يتوب، نسأل الله عز وجل نستغفره ونتوب إليه لعل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا إسرافنا وخطيئتنا وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نلقاكم على خير في لقاء قادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.